وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في سياق حجته صلى الله عليه وسلم، وبلغنا معكم بلوغه عليه الصلاة والسلام إلى المزدلفة وصلاته فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا جمع تأخير، ولم يصلهما في الطريق بين عرفة ومزدلفة، ثم رقد عليه الصلاة والسلام رقدة حتى طلع الفجر. اختلف الناس كما في سياق حديث جابر هل قام تلك الليلة أو لم يقمها، والمحفوظ في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر، فجابر إنما حكى ما رأى. طلع الفجر فصلى، فأمر بلالا فأذن فصلى الفجر في أول وقته. لما فرغ من صلاة الفجر في المزدلفة جاءه رجل يقال له عروة ابن المبرس ابن أوس ابن لامن الطائي، وكان من زعماء طي يتنافس زعامتها مع عدي بن حاتم، وحديثه رواه الخمسة وغيرهم. قال: يا رسول الله، جئتك من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، وما تركت يا رسول الله في طريقي من جبل إلا مررت عليه إلا وقفت عليه، فهل لي يا رسول الله من حج؟ من جبل طي إلى أن بلغ مكة ما ترك طريقه في طريقه جبل لا وقف عليه، ما يدري، جاهل، ما عذره النبي لجهله وتعبه، أتعب نفسه وأكل راحلته، وإنما أبان له شرع الله بغير مؤاربة وبغير مجاملة. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه في جمع ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فأفاد الحديث مع غيره أن من أدرك الوقوف بعرفة حتى لو الليل لحظة صح وقوفه، وأن ليل عرفة الليل الذي بعد غروب شمسها لا قبلها، ووقف بعرفة من نهار أو ليل فقد تم حجه أو فقضى تفثه، لأنه قال: شهد صلاتنا هذه ووقف قبل ذلك. قبل ذلك يعتبر الليل، ما هو ليلة العيد، ليلة عرفة، وهذه ليلة فارقة عن سائر الليالي، اللهم صل وسلم عليه. وأفاد الحديث أيضا أن المبيت بالمزدلفة واجب لقوله: من شهد صلاتنا هذه في جمع. ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأتى المشعر الحرام الجبل، ومزدلفة لها ثلاثة أسماء: تسمى بجمع لأن الحجيج يجتمعون فيها بعد عرفة، وتسمى بالمشعر الحرام لأن الله قال: فاذكروا الله، فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، دل على أن عرفة مشعر إيش؟ حلال. والمشعر الحرام اسم لجميع المزدلفة، وتسمى بالمزدلفة لأن الحجيج يزدلفون إلى الحرم أي يقتربون. قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. فوقف عند المشعر الحرام عند الجبل مستقبل القبلة الذي بني الآن مكانه المسجد، رافعا يديه فوحد الله وحمده ودعاه، وما زال رافعا يديه حتى أسفر جداء، وهذا موضع من مواضع إطالته الدعاء على الصفا وعلى المروة وفي يوم عرفة وفي المزدلفة بعدما صلى الصبح. فلما أسفر جدا أردف وراءه الفضل بن عباس بن عبد المطلب، وكان من أنظر شباب قريش وجها وأحسنهم شعرا، أردفه وراءه ومضى يمشي يلبي، فمرت نسوة يجرين فرأينه عليه الصلاة والسلام، ففتلت إحداهن وأقبلت عليه وهي الخثعمية، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف النبي وجه الفضل إلى الجهة الأخرى، لأن السؤال لمن؟ للمرأة ليس للفضل. قال: حجي عن أبيك، حجي عن أبيك. ولم يأتي أن المرأة كانت كاشفة وجهها، غاية ما جاء أنها كانت وضيئة، والمرأة يظهر وضاءتها من وراء حجابها بل ومن أطرافها. مضى صلى الله عليه وسلم يمشي ويلبي والناس معه، حتى أتى بطن محسر، وبطن محسر هو الوادي الفاصل بين مزدلفة وبين ميناء، وادي، وليس هذا الموضع الذي حسر فيه الفيل كما يشتهر عند أهل مكة، لا، فإن الصحيح أن الفيل إنما حسر في المغمس، وأنزل الله عز وجل عليهم فيها الحجارة من سجيل، أرسل عليهم الطير الأبابيل. مضى يمشي من طريق المأزمين بين جبلين حتى أقبل فمضى في منى إلى أن كاد أن يبلغ منتهاها عند الجمرات. تلك الليلة، ليلة المزدلفة، بعث عليه الصلاة والسلام ضعفة أهله، استأذنته سودة بنت زمعة أن تدفع فأذن لها، وأرسل ابن عباس مع ضعفة أهله، قدمهم أمامه إلى منى، رموا الجمرة قبل أن يحطمهم الناس ويدهلهم الناس، حتى إن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قدمت منى فرميت الجمرة ثم صليت الفجر في منى في مكانها. تقول عائشة: وددت أني استأذنته أتقدم مع من أذي لهم من ضعفة أهله، وكان ذلك أحب إلي من مفروح به، أي مما يفرح به. وأرسل معهم عبد الله بن عباس، رموا وحلوا، فلقي ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجمرات، فأمر النبي ابن عباس أن يلقط له 7 حصيات، مو 70 ولا 49، 7 حصيات فقط، كحصى الخذف، أي بالحصاة التي يخذف بها الإنسان ينبهه ولا يوجعه ولا يؤلمه، قدرها الفقهاء ما بين حبة الحمصة إلى حبة البندقة. فلقط ابن عباس له من الأرض، لا من عرفة ولا من مزدلفة، من مكانه في منى حول الجمرات، 7 حصيات، فوضعهن في يده الشريفة، وصار يقللها عليه الصلاة والسلام، يريها الناس: أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رمى جمرة العقبة، وهي أقصى الجمار مما يلي مكة، وهي حد منى مما يلي مكة، تسمى بالجمرة الكبرى وتسمى بجمرة العقبة لأنها على جبل، وقد أزيل الجبل توسعة للمشعر الآن. رماها من بطن الوادي، جاعلا منى عن يمينه ومكة عن يساره، مستبطن للوادي، يرميها 7 حصيات، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه الشريف، قيل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما هو بيأخذ له 80 درجة من وراه من يرجع، كأن المرمي أمامه إبليس، فإن العوام، والعوام مهوام، يظن أنه يرمي ويرجم إبليس، وإبليس راس بن على أكتوفه يدبر على ما يبي، لكن النبي يشعرنا بأنه يعبد ربه بهذا الرمي، كما عبد ربه قبل ذلك بالطواف وبالسعي إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. يعلمنا أن يستشعر المؤمن في مشاعر الحج ومشاهده عبودية الله وتعظيم الله وتوحيده. رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم وقف وأحاط به الناس يسألونه، وكان الوقت حار، فأظله أسامة بن زيد وبلال بكساء معه يظلونه كالشمسية تقيه حر الشمس، فسئل وأفتى. روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة والناس يسألونه، فمن قائل: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. ومن قائل: أفضت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. ومن قائل: قال: نحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فما سئل ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. اللهم صل وسلم عليه. رجع عليه الصلاة والسلام إلى منى متجها إلى منحره، وإذا بدنه التي جاء بها، كم عددها؟ 100، واقفة معقولة اليد اليسرى، إذن واقفة على 3 قوائم، على اليد اليمنى وعلى الرجلين، وإذا 7 منهن أو 9 في مقدمها. لما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طفقنا يسعين إليه حبا وشوقا إلى رسول الله، والنبي بيده المدية السكين، بيده حتفها وهي تشتاق إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. بهيمة، ناقة، هذا شوقها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبلها جذع بالي يابس يسمع له أنين كأنين الحوار وأنين العشار وأنين المرجل. وأنتم أيها المسلمون يا محب رسول الله، ما بال قلوبكم بهذه القساوة والغلظة حتى خف الشوق إليه وإلى سنته ودينه وشرعته، وتعلقنا بما تعلقنا به من العوائد والبدع والسلوم والمحدثات. ألا فلا يكونن جماد خير منك شوقا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا تكن منك بهيمة أشد شوقا إلى النبي منك أيها المكلف إنسا وجنا. طفقنا 9 أو 7 يسعين إليه عليه الصلاة والسلام وبيده السكين، فقال: بسم الله والله أكبر، ويطعنها في لبتها وهي تتهاوى واحدة إثر واحدة، ولم يزل ينحر بيده حتى نحر 63 من بدنه بيده الشريف عليه الصلاة والسلام، قائلا: الله أكبر، بسم الله والله أكبر. وبقي كم من 100؟ 37. ترك ما غبر، أي ما بقي لعلي ينحره صلى الله عليه وسلم، 63 بدنة، شابهت 63 سنة عاشها عليه الصلاة والسلام. وأمر بها فجزرت، وأمر بالتصدق بجلودها وبأجلتها، كانت مغطاة بالأجلة اللي الآن تتخذ للزينة، أمر بالصدقة بأجلتها وبجلودها، وأمر من كل بدنة ببضعة بقطعة، فجمعت له في قدر فطبخت له، فشرب من مرقها وأكل من لحمها، وترك الناس يجزرون، أي ليطعموا في يوم العيد، يوم النحر، في يوم الفرح صلى الله عليه وسلم. وقال لعلي: لا تعطي الجزار أجرته منها، نحن نعطيه من عندنا. فلا يعطى الجزار أجرته من لحمها مقابل جزارته، وإنما يعطيه النبي من عنده، ولا بأس أن يعطى الجزار صدقة من لحمها. رجع عليه الصلاة والسلام فحلق شعراه، وكان في حلق شعره عبرة، وأي عبرة. دعا بالحلاق فجاء وبيده الموس وقال: هذا رسول الله قد أمكنك من صفحة عنقه، أي لو مضيت بالموس على عنقي قتلته. فضم الحلاق رأس النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: هذا من منة الله علي يا رسول الله. ثم قال: بسم الله، فبدأ بشق شعره الأيمن فحلقه، وفيه استحباب أن يبدأ بالشق الأيمن. ثم وضع الشعر بيده عليه الصلاة والسلام، الحلاق وضع الشعر بيد النبي وقال: أين أبو طلحة؟ فدعي فأعطي، فأعطاه النبي الشعر إكراما له، وهو زوج أم سليم وربيبه أنس بن مالك رضي الله عنهم. ثم دعا بالحلاق، ثم أمر الحلاق أن يحلق الشق الأيسر، وفرقه بين الناس، فتزاحم الناس حتى بعضهم ما أدرك إلا شعرة أو شعرتين. ويؤخذ من ذلك التبرك بمن فصل من جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، وليس كل من فصل من جسده تبرك به إلا هذه الستة. ما هي يا ترى؟ شعره وعرقه وريقه ونخامته، وهو ما يخرج من خيشومه، ما تنخم نخامة إلا تسابق الناس إليها، ووضوءه باقي ما يتوضأ به، ودمه. ستة أشياء التي تنفصل من جسده الشريف في حياته لا بعد موته، فإن الصحابة غسلوه بعدما مات، لم يتبركوا بالماء المنفصل من جسده، دل على أن هذا خاص في حياته وأنه مبارك، ولو استمر هذا الشيء بعد موته. اللهم صلي وسلم عليه. لم يتبركوا ببوله ولا بغائطه، وقد بال المرات الكثيرة، وكذا تغوطه، لأن بوله وغائطه كبول الآدميين وغوائطهم، ليس بطاهر. فرغ من ماذا؟ من حلاقة رأسه، فدخل خباءه فاغتسل وتجرد من ثياب إحرامه، ولبس ثيابه، وطيبته أمكم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بمسك، كما طيبته لما أحرم لإحرامه قبل أن يحرم، طيبته لحله قبل أن يفيض بالبيت. إذن فعل الآن ثلاثة أشياء: رمى الجمرة، كم جمرة الرمى؟ جمرة واحدة وهي العقبة بسبع حصيات، ثم نحر بدنه، ثم حلق رأسه، فركب عليه الصلاة والسلام فأفاض إلى البيت، أفاض من منى إلى البيت ليطوف طواف الإفاضة، وهو طواف الحج، وهو طواف الزيارة، له ثلاثة أسماء لمسمى واحد هو ركن، ماذا؟ ركن الحج. ولهذا صار يوم النحر يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله بريء منهم. ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وهو يوم عيد الأضحى، سمي بيوم الحج الأكبر لأن فيه أربعة من أعمال الحج: فيه طواف الإفاضة، فيه رمي الجمرة، فيه الحلق أو التقصير، فيه نحر البدن. والحلق الأفضل في حق الرجال، ولهذا دعا للمحلقين ثلاثا، والنساء لا يجوز لهن حلق الشعر، وإنما في فرضهن التقصير. وفيه بدء نحر الهدي، والنحر لا بد أن يكون في الحرم، فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر، ولا بد أن يكون في محله في الحرم. فلو نحر في المغمس بشرائع المجاهدين ما صح هديا، بل شاة لحم يذبح غيرها داخل حدود الحرم، وهذا فارق بينها وبين الأضحية. والنحر للهدي يستمر من انقضاء صلاة العيد يوم النحر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق يوم 13. أفاض عليه الصلاة والسلام فقدم البيت، فلما أقبل على مكة وهو على راحلته نزل من على راحلته يمشي، فاستقبله عمه العباس لأنه المسؤول عن ماذا؟ عن السقاية، سقاية الحجاج زمزم. قال: يا رسول الله اركب راحلتك، يراك الناس ولا يحطمونك. فأخذ النبي برأيه لأنه في مقام التأسي يهتدي ويتأسى ويقتدي الناس به. فدخل عليه الصلاة والسلام فطاف البيت على راحلته القصواء، ومعه محجن عصا معكوفة، إذا مر بالحجر استلم بالحجر هذا المحجن ثم قبله، فطاف بالبيت 7 أشواط، طواف إيش؟ الإفاضة، طواف الحج، طواف الزيارة. الإفاضة لأنه أفاض إلى مكة، الحج لأنه ركن الحج، الزيارة لأنه عاش أبطأ عن البيت أيام 4 في مكة، ثم يوم 8 في منى، والتاسع في عرفة، وفي مزدلفة في الليل، فزار البيت فصار الطواف طواف الزيارة. ثم نزل فأتى بني عبد المطلب وهم ينزعون من زمزم يسقون الحجيج والوقت حار. قال: انزعوا بني عبد المطلب، والله لولا أن يحطمكم الناس أو يدهمكم الناس لوضعت هذا، أي الحبل، على هذا على كتفه ونزعت معكم. ثم قال: ناولوني دلوا. عطش عليه الصلاة والسلام، فذهبوا يناولون له دلوا، فقال العباس: يا فضل قم لأمك ولتأتنا بماء مطيب. ومهلا يا رسول الله، فهذه الدلاء تختلف فيها أيدي الناس وتكدرها. قال: لا، بل أشرب مما يشرب الناس. فأخذ عليه الصلاة والسلام دلوا فشرب وهو واقف، وما زال يشرب حتى ارتوى وتضلع، أي أحس بالماء بين أضلاعه صلى الله عليه وسلم تواضعا منه وحسنا في دله. حضرته الصلاة في الحرم فصلى بهم، ثم ركب راجعا، ما استراح، ما قال قيلولة أنا تعبان، رجع إلى منى، لأن بقاء الحاج في منى أفضل من بقائه عند باب الكعبة. رجع إلى منى والناس ينتظرونه، وعلم أنهم لم يصلوا فأمرهم فأقاموا فصلى بهم، للنبي ماذا؟ نافلة ولهم فريضة. ثم خطبهم خطبة عظيمة، قيل خطبهم قبل ذهابه إلى مكة، وقيل بعد ما رجع، وقال: أي يوم هذا؟ كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، والأظهر أنه قبل ذهابه إلى مكة. قال: أي يوم هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال: أي شهر هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لم يزل في حجته بقية نكملها إن شاء الله في المجلس الخامس. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأورثنا عوالي جنانه في عليين، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا مرضاته فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدين ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.